تفسير الآية 143 من سورة البقرة، يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا عشت حياتك متوازنا متوسطا معتدلا، بلا إفراط أي مغالاة أو تفريط أي تقصير، لأن لكل منهما ضررا في كل شؤونك، في مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك وفكرك وعلمك وعملك وكسبك وربحك وتخطيطك وإنتاجك وراحتك وعلاقاتك مع والديك وإخوتك وزوجك وأبنائك وجيرانك وأصدقائك وزملائك وأهل منطقتك وبلدك وعموم الناس، فتتمكن بهذا التوازن أن تحقق أسهل وأكمل وأسعد حياة دنيوية، ثم تنال بذلك أعلى درجات الحياة الأخروية. كذلك ستسعد إذا أصابك اختبار أو ضرر ما، سواء بسبب خطأ منك أو من غيرك، أو بسبب عام من الله تعالى لمصلحة خلقه ليستفيقوا ويعودوا له وللخير، فازددت حينها تمسكا بربك واستعانة به واستغفارا له، وعملت بأخلاق إسلامك واستعنت بالصالحين من أهل الخبرة، وتماسكت وأحسنت استخدام عقلك، وعلمت وتأكدت بلا أي شك أنه لا بد في هذا الاختبار الخير، كما وعد تعالى ووعده الصدق: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولم تبالغ في الحزن والتوتر فتجزع وتنحرف وتنقلب وتترك أخلاقك التي هي العاصم لك بعد الله في مثل هذه المواقف، فلن يضيع سبحانه لك كل ذلك، وهو الرؤوف الرحيم بعموم الخلق والناس، فما بالك بمن يحبهم ويحبونه، المتمسكين العاملين بإسلامهم المعتصمين به منهم، فسيعينك حتما ويأخذ بيديك ويوفقك لأسباب التصحيح والعلاج والنجاة، كما وعد في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله: إن الله مع الصابرين. وستخرج من هذا الحدث بخبرات وصبر وجلد، فتصبح أكبر وأقوى وأعلى من الأحداث، وقائدا لا مقودا، ومتبوعا لا تابعا، فتسعد بذلك في دنياك، إضافة بالقطع لعظيم المكانة في أخراك، كما وعد تعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله: وبشر الصابرين. هذا ومعنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي: وكما هديناكم أيها المسلمون إلى صراط مستقيم بالقرآن العظيم وبالإسلام الذي فيه، كذلك جعلناكم به أمة متوازنة متوسطة معتدلة بلا إفراط أي مغالاة أو تفريط أي تقصير، لأن لكل منهما ضررا في كل شؤون حياتكم، لكي تكونوا بذلك مؤهلين أن تصبحوا شهداء على الناس، أي قادة، معلمين، معينين، مقومين، مصححين لهم بكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين، كالشاهد في المحكمة يعين القاضي ويصحح له رؤيته في قضيته ليتمكن أن يحكم فيها حكما صحيحا عادلا، وليكون بذلك أيضا حتما الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو الشاهد الأول الأعظم عليكم، الذي يصحح لكم ويقودكم ويعلمكم ويوجهكم ويرشدكم جميعا لذلك في الدنيا ثم في الآخرة، لتكونوا شهداء على الأمم الأخرى تشهدون أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم إليهم ونصحوهم بما ينفعهم من خلال ما أخبرناكم به في القرآن، وليكون الرسول حينها كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه وأنكم صدقتم به، ويزكيكم عندنا أنكم صادقون في شهادتكم عليهم لا تحكمون إلا بالعدل التام. وفي هذا عظيم التكريم والتشريف لكم في دنياكم وأخراكم. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي وما جعلنا القبلة التي كان عليها الرسول الكريم والمسلمون في بدء الإسلام، وهي بيت المقدس، ثم التحول عنها إلى الكعبة المشرفة، إلا ليكون الأمر اختبارا، أي حتى لا يظن الناس أنهم بمجرد أن يقولوا أنهم مؤمنون يتركون دون فتنة، أي اختبار لهذا القول، هل هو صدق أم كذب؟ كلا بالقطع، لا بد أن يحدث لهم بين الحين والحين اختبار ما وبما يناسب كل منهم، لكي يظهر لهم من هو الصادق ومن هو الكاذب، تماما كالذي يعلن أنه قد تعلم علما ما أو مهنة ما، فإنه لا يؤخذ بكلامه حتى يتم اختباره ومعرفة صدقه من كذبه ودرجته ومستواه وتطبيقه العملي الواقعي ونحو هذا، ويتم هذا كل فترة وبما يناسبه للاطمئنان على أنه مستمر على ذلك. فهذه هي طريقة الله تعالى مع كل الناس السابقين منذ آدم عليه السلام وحتى يوم القيامة، وذلك لمصلحتهم ولسعادتهم، ليستفيدوا خبرات واستفادات كثيرة من هذه الاختبارات والتي هي على فترات، برجاء أيضا لاكتمال المعاني مراجعة ما كتب سابقا تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، وهو ينبههم لها قبلها الآن حتى يحسنوا الاستعداد لها فينجحوا في عبورها والاستفادة منها في دنياهم وأخراهم. وبذلك سنعلم، أي سيظهر الله ويميز لكم بهذه الاختبارات في الدنيا أولا الصادقين، أي أهل الحق والخير الذين يتبعون الرسول في كل ما جاء به من إسلام ويستمرون على ذلك، والكاذبين، أي أهل الباطل والشر الذين يخالفونه ولا يتبعونه بل ينقلبون على أعقابهم، والعقب هو مؤخر القدم، أي يرجعون على أقدامهم للخلف، هاربين مبتعدين عنه، والمقصود يرتدون عن إسلامهم، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وتصويبهم، فيسعد الجميع بهذا في الدارين. إن الله تعالى بالقطع يعلم أحوال الجميع ونتائج اختباراتهم قبل أن يختبرهم، ولكن هذه الامتحانات المتنوعة هي لكي يعلم كل منا ذاته. يعلم المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه أنه على الخير والحق والصواب، فيزداد تمسكا وعملا به لتتم سعادته. ويعلم الكاذب أو المنافق الذي يظهر الخير ويخفي الشر، أو من يترك الإسلام بعضه أو كله، أنه على شر وباطل وخطأ، فيصوب حاله ليسعد وإلا تعس في الدارين. ثم في الآخرة بعد ذلك، بعد هذه الاختبارات الكاشفة في الدنيا، لا يكون للكاذبين أي حجة أو جدال حينما ينالون ما يستحقون من عقاب، ولا يكون لهم أي اعتراض حينما ينال الصادقون ثوابهم العظيم، لأن الأمور كانت في حياتهم الدنيا معلومة ظاهرة واضحة للجميع. قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي ولقد كانت هذه الفعلة، أي تحويل القبلة من قبلة مألوفة إلى غيرها، بكل تأكيد شديدة لا تحتمل على البعيدين عن ربهم وإسلامهم، حيث ازدادوا بعدا عنهما وتشككا في أن في الإسلام تخبطا كما يدعي المكذبون، بينما كانت سهلة خفيفة مفيدة مسعدة على الذين اختاروا الهداية لله وللإسلام بكامل حرية إرادة عقولهم، فعاونهم الله عليها بأن يسر لهم أسبابها ووفقهم إليها وسدد خطاهم نحوها. الذين يتلقون كل أوامر الله بالطاعة والاستسلام والترحيب والمسارعة في التنفيذ، حيث كلها من عنده، ولا يجدون أي صعوبة في الانتقال من طاعة إلى طاعة ومن قبلة إلى قبلة، فهؤلاء قد نجحوا في الاختبار وازدادوا طاعة واستجابة لربهم وعملا بأخلاق إسلامهم الذي يتأكدون بلا أي شك أنه لا يوجههم إلا لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين. وازداد سبحانه عونا لهم وتوفيقا وتيسيرا وإسعادا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ولم يكن أبدا الله الخالق الكريم ليظلم أحدا بأي ذرة ظلم، ويستحيل ذلك بأن يذهب نتائج وأجور تصديقكم به وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملكم بكل أخلاق إسلامكم وصبركم على أي اختبار أو ضرر، بل سيعطيكم كل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم، لأنه هو بكل تأكيد بلا أي شك رؤوف رحيم بالناس كلها وبالخلق كلهم، فما بالكم بكم أنتم أيها المؤمنون، أي كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها. والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده، ورحمته وسعت كل شيء